منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النهار. عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنعماس، عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنعماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النهار. عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنعماس، عباس يا عباس في مثيلك بالوفا وفي عالمي الإيثار، مبحر بطودة وما كفى وقدم بلا مقدار. ما في مثيلك بالوفا وفي عالمي الإيثار، مبحر بطودة وما كفى قدم بلا مقدار. بإحساس يبغى إحساس يا أبو الفضيل والنوماس، بإحساس يبغى إحساس يا أبو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النار. عباس يا ابو الفضيل والنعماس، عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنعماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النار. عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنعماس، عباس يا عباس يا ابو الفضيل يا محلى اسمك بالفضيل، عود النايم لك جاه، الجاه فضلك مستدب يوم الحذوف انطاه. يا محلى اسمك بالفضيل، عود النايم لك جاه، الجاه فضلك مستدب يوم الحذوف انطاه. فضلك ولا مقياس يا ابو الفضيل والنوماس، فضلك ولا مقياس يا ابو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النار. عباس يا ابو الفضيل والنوماس، عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النار. عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنوماس، عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النار. يا طي جدمك بالكرام فيه المعاني تلوك، يقدم ويسحب بالذمم لو بالبرار حقوق. يا طي جدمك بالكرام فيه المعاني تلوك، يقدم ويسحب بالذمم لو بالبرار حقوق. باقي العدل فيه الناس يا ابو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النار. يا عباس يا ابو الفضيل والنوماس، عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النار. عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنوماس، عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النار. تنفخ كفوفك بالسخاء يمضى معاك كرام، فيه الكرامة من الصبا قبل هني الضرغام. تنفخ كفوفك بالسخاء يمضى معاك كرام، فيه الكرامة من الصبا قبل هني الضرغام. عودك يا النبراس يا ابو الفضيل والنوماس، عودك يا النبراس يا ابو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النار. عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنوماس، عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكافيلي ما في مثيل في النار. عباس يا عباس يا ابو الفضيل والنوماس، عباس يا عباس حتى الوفاء. في كوسفة ما يكفي حتى الجود، ما أبغي وصفك بالوفاء لما أنت فيه موجود. حتى الوفاء في كوسفة ما يكفي حتى الجود، ما أبغي وصفك بالوفاء لما أنت فيه موجود. جودك كفى والطاس يا أبو الفضيل والنوماس، جودك كفى والطاس يا أبو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكفيلي أخي مثيل في النار. عباس يا عباس يا أبو الفضيل والنوماس، عباس يا عباس يا أبو الفضيل والنوماس، منك يا خير الكفيلي ما في مثيل في النار. عباس يا عباس يا أبو الفضيل والنوماس، عباس يا عباس الهندسة الصوتية قيصر الغراوي، قيصر الغراوي وحيدر الغراوي.